الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، ذكرنا بالأمس أنه يجب على الصائم أن يجتنب منقصات أجر الصيام، أي يبتعد عن الأمور التي قد تكون سبباً في نقص أجر صيامه. واليوم بإذن الله سوف نتكلم عن مفسدات الصوم، أي الأمور التي إذا وقع بها الصائم تعمداً فسد صيامه. أولها الأكل والشرب تعمداً وما يقوم مقام الأكل والشرب، هذا الأول، الأكل والشرب تعمداً وما يقوم مقام الأكل والشرب. هناك أشياء تقوم مقام الأكل والشرب، كالأبر المغذية التي تغذي الإنسان، الأبر المغذية هذه تقوم مقام الأكل والشرب. قال ربنا سبحانه وتعالى: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، أي أن الليل من غروب الشمس إلى الفجر لك أكل وشرب، وما أباح الله من الفجر الصادق إلى مغيب الشمس هنا يحرم عليك الأكل والشرب وما أباح الله من الشهوات. قال نبينا صلى الله عليه وسلم، قال تعالى: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، رواه البخاري، يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. فبين ربنا سبحانه وتعالى في كتابه وفي هذا الحديث القدسي أن الأكل والشرب تعمداً يفسد الصيام. وقال العلماء: وما يقوم مقام الأكل والشرب كالأبر المغذية، لأن الأبر نوعان، الأبر تنقسم إلى قسمين: أبر مغذية أي يتقوى فيها الإنسان كأبر الفيتامينات، هذه مغذية تفسد الصيام، وأبر ليست مغذية، ليست مغذية كالأبر التي تعطى للمريض بسبب ارتفاع الحرارة مثلا أو مريض السكر مثلا، وهذه لا تفسد الصيام، لا تفسد الصيام. لماذا؟ لأنها لا تغذي الإنسان. نعم نعم. أما إذا أكل أو شرب ناسيا فهذا أطعمه الله وسقاه ولا شيء عليه. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، أطعمه الله وسقاه. وفي الرواية الأخرى: إنما هو رزق ساقه الله إليه، إنما هو رزق ساقه الله إليه، سواء كان أكل كثيرا أو قليلا، شرب كثيرا أو قليلا، ما دام أنه خطأ فلا شيء عليه. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الآخر: من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة، بل يكمل صومه، يكمل صومه، لأن هذا أطعمه الله سبحانه وتعالى وسقاه. وهنا مسألة، لو أن إنسانا رآه يأكل أو يشرب ناسيا هل يخبره أم يقول أطعمه الله وسقاه ويسكت عنه؟ الجواب يخبره، وهذا من الأمر المعروف والنهي عن المنكر. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، يقول يا فلان الصوم الصوم، ينبهه على ذلك، ينبهه على ذلك، يقول له يا فلان الصوم الصوم، ولا يسكت عنه. نعم. أما إذا حصل منه خطأ، كان استنشق ونزل الماء إلى جوفه، أو تمضمض ونزل الماء إلى جوفه، أو اغتسل مثلا ونزل الماء إلى جوفه، أو امرأة ذاقت الطعام ونزل منه إلى جوفها، فهذا لا شيء عليه، لأنه من باب الخطأ، من باب الخطأ، وكل شيء من باب الخطأ لا يؤاخذ عليه ابن آدم من حيث العقاب، لا يؤاخذ عليه. قال ربنا سبحانه وتعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال تعالى: قد فعلت، كما في الحديث عند مسلم، قد فعلت. وقال عليه الصلاة والسلام: إن الله تجاوز لأمتي عن الخطأ والنسيان، عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إن الله تجاوز لي عن أمتي عن الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالذي تمضمض أو استنشق ونزل ما في جوفه، أو كان يغتسل ونزل ما في جوفه، أو مثلا المرأة تذوق الطعام ثم نزل إلى جوفها، أو كان مثلا يفرش أسنانه في الفرشاة والمعجون ونزل منه شيء في جوفه، كل هذا لا يفطر الصيام، لا يفسد الصيام، لأنه من باب الخطأ، وكل شيء من باب الخطأ فإنه معفو، فإنه عفو لا يؤاخذ الله سبحانه وتعالى عليه. نعم. أيضا من الخطأ إذا أكل قبل الفجر يظن أن الفجر لم يظهر إلى الآن، فلما أكل وانتهى وإذا بالفجر قد خرج، فهذا لا شيء عليه، لأنه من باب الخطأ، والخطأ عفو، هذه قاعدة. فمن أكل ظانا أنه بليل ثم تبين أنه في نهار لا شيء عليه، لأنه لم يتعمد ذلك، فمثل هذا معفو عنه. لكن إذا كان يأكل، إذا كان يأكل أو يشرب الماء مثلا ثم سمع الإذان، أذان الفجر، أو سمع الإقامة ولا يعلم، سمع إقامة الصلاة، هنا يترك الذي بيده مباشرة، لا يأكل ولا يشرب، وصومه صحيح. كان يأكل ويشرب وأدى الأذان والأكل في فمه، يبلع الأكل في فمه لكن خاف يقرف، سمع الإقامة يترك الأكل مباشرة ويذهب يصلي، وصومه صحيح لأنه لم يتعمد ذلك. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.